بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للحادي عشر من الشهر الحادي عشر عام 23 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 63 من دروس التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. ولا زلنا في تعقيبات القرآن على قصة عيسى عليه السلام، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا. هذه بداية مقطع من كتاب الله يخاطب الله فيه الأمة الإسلامية ويأمرها بتقوى، ثم يأمرها بالجماعة، وهاتان الركيزتان هما الركيزتان اللتان يقوم عليهما المجتمع الإسلامي. بدونهما أو بدون أحدهما لا يقوم مجتمع إسلامي. تقوى الله الذي هو الإيمان بالله، ثم جماعة المسلمين، وهذا هو شعار أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان، والجماعة الحرص على جماعة المسلمين. والأمة الإسلامية اليوم في الحقيقة قد خالفت أمر الله في مجموعها، وفرطت في تقوى، ودب فيها الخلاف، وانقسمت إلى دويلات وإمارات، وأصبح كل دولة أو إمارة تعادي الأخرى وتتربص بها، لأنها قد فرطت في القاعدة الأولى، قاعدة التقوى. وترتيب القرآن هنا لهاتين القاعدتين مهم جدا، فلا جماعة بدون تقوى. التقوى هي القاعدة، هي الأساس في كل جماعة. التقوى أساس في الأسرة، فلا تقوم أسرة مؤمنة إلا بالتقوى. التقوى أساس في المجتمع الإسلامي، فلا مجتمع إسلامي بدون تقوى. ثم إذا جاءت التقوى تبعها بإذن الله الجماعة، لأن التقوى تحمي الفرد من الخلاف، وتحمي القلب من الانحراف. فالتقوى أساس، ولهذا قدمها عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا هذه القاعدة على الأساس. والأمة لو اتبعت كتاب الله لأعزها الله ورفعها وعلمها، لأن علم الخالق أعظم من علم المخلوق، بل لا مقارنة بين علم الخالق وعلم المخلوق، القرآن علم الخالق. فلو فهمت الأمة هذا الكتاب واتبعته وحكمته في حياتها لأعزها الله. وهذا قد وقع في الجيل الأول من جيل الأمة الإسلامية، الجيل الذي كان لا قيمة له في التاريخ، وكانت قبائل متناحرة متقاتلة، حتى إن بعض القبائل قد قامت فيها حرب أكثر من 100 عام على ناقة أو على خيل. هذا وضع العرب قبل الإسلام. عندما جاء الإسلام شكل هذه الأمة تشكيلا جديدا، وصاغها صياغة جديدة، وإذا بها أمة رائدة أمة قائدة فتح الله بها الأرض وحكمت البشرية وحطمت كبرى الدول بماذا؟ بهذا الكتاب، كما قال عمر: نحن أمة أعزها الله بالإسلام، فلا عز لنا إلا بالإسلام. والأمة في حاجة أن تعود إلى هذا الكتاب عودة صحيحة صادقة، وليس عودة بالظاهر، فإن القرآن اليوم يقرأ في كل المجامع، تستفتح به الحفلات واللقاءات والإذاعات، حتى إذاعة إسرائيل تستفتح بقرآن، إذاعة لندن تستفتح بقرآن، لكن مع إيقاف التنفيذ. هم يستفتحون بقرآن ونحن نستفتح بقرآن، ما الفرق بين الأمرين؟ لا فرق. هذا الله ما أنزل القرآن البركة، القرآن بركة، كلام الله أعظم البركة، لكن أنزله الله للعمل، للاتباع. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم عند موته الأمة على هذا الكتاب، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. طيب إن لم نتمسك به نضل. فنحن في حاجة إلى أن نعود إلى هذا الكتاب، نقرأه ونتدارسه ثم نحكمه لا نحكمه. اليوم القرآن محكوم، نأخذ منه ما نريد ونترك منه ما نريد، إذن لم يحكم القرآن. انظر في أحوال العالم الإسلامي، كم في الأرض، كم في بلاد المسلمين من يحكم القرآن؟ القليل النادر. فإذا القرآن كلام الله يربي الأمة، يربي البشرية، فنحن إن اتبعنا هذا الكتاب أعزنا الله ونصرنا. فإن العرب خرجوا، عندما خرج العرب من الجزيرة وأمامهم كبرى الدول، كانت سيوفهم محلاة بالذهب هذه الدول، وسيوف الصحابة لفت عليها الخرق، لكن الذي عند الصحابة من الإيمان واتباع منهج الرحمن ما لا عند الفرس والرومان، فغلبوهم. كان الأطفال إذا رأوا الصحابة بثيابهم الممزقة وسيوفهم التي في خرق يسخرون بهم، لكن كانت تحملها رجال، سيوف تحملها رجال. ومن الطرائف قال بعض المعاصرين: كانت مساجدهم صغيرة لكن في داخلها عماليق، قال: ومساجدنا كبيرة مرتفعة وفي داخلها أقزام. هذا وضع المسلمين اليوم، التناسب، ليس هناك تناسب بين شكل الإسلام في بلاد المسلمين وبين الحقيقة. والعبرة بالحقيقة ليس العبرة بالظاهر. أرأيتم الأسد الحقيقي لو دخل على أمة، على آلاف، ماذا يحدث فيهم؟ يهربون. ولكن صورة الأسد، جلد الأسد إذا خشي تبنا يعبث به الأطفال. فاليوم صورة الإسلام قد توجد، لكن الحقيقة، الله المستعان، هذا القرآن يربي النفوس، يربي القلوب، يربي الأرواح، يوجد في القلوب الإيمان بالله والقوة التي لا تخشى القوة البشرية. فالصحابة رضي الله عنهم عندما آمنوا بهذا الكتاب وصدقوه وحكموه، حكموا العالم. واليوم المسلمون عندما حكموا القرآن حكمهم العالم. فنحن في حاجة إلى أن ندرك هذه المعاني، وأن نجعل القرآن حاكما لنا في أشخاصنا وفي بيوتنا وفي علاقاتنا وفي معاملاتنا. هذه هي التقوى التي أمر الله بها. واتقوا الله حق تقاته، حق تقاته أن أن أن أن أن يطاع فلا يعصى، هذه حق التقوى. فإذا القرآن ليس ألفاظا فقط، بل هو ألفاظ تحته معاني، والمطلوب أن نفهم المعنى ونتبرك ونقرأ الألفاظ. لا شك أن كلام الله بركة وهو عظيم، لكن المقصد من إنزال القرآن الاتباع والعمل، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفهمه والعمل به، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. انتظر يا شيخ، يعني لعلنا في القراءة السابقة وصلنا إلى الآية الثانية، لكن ما أنهينا شرح الآية الثانية. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بعد أن أمر بالتقوى قال: اعتصموا بحبل الله. ما هو حبل الله؟ القرآن هو حبل الله، والاعتصام هو التمسك بشدة، اعتصم به، استمسك، هذا معنى اعتصم، أي أمرنا أن نعتصم، نستمسك بهذا الكتاب، أي نعمل به ونطبقه ونحكمه على أموالنا وعلى دمائنا وعلى أعراضنا وعلاقاتنا ومعاملاتنا. فما أحله القرآن عملنا به، وما حرمه حرمناه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق آفة يضعف الأمة ولو كانت كثيرة. اليوم المسلمون مليار، 1,000,000,000، بل بلغوا في التعداد الأخير 1,200,000,000. انظروا، 1,200,000,000 مسلم وهم يعيشون في الذل. لماذا؟ لأنهم قد تفرقوا، عصوا الله. الله أمر بالاجتماع، بالوحدة، ولكنهم قد فرقوا في الحقيقة. بدأ التفريق من أعداء الإسلام، لكن ما فرقنا أعداء الإسلام حتى تهيأنا في داخلنا للتفرق. وإلا فلو كان عندنا الحصانة أمام أعداء الإسلام ما استطاع أعداؤنا أن يفرقونا. ثم تفرقنا وأصبحت الدولة المسلمة الواحدة عشرات الدول وعشرات الإمارات، كل دولة لها اتجاه وكل دولة لها نظام. فهذا هو التفرق المذموم الذي أضعف الأمة. ولا زال أعداء الإسلام يكيدون لنا، وقد مر معنا في عدة آيات يحذر الله المسلمين من أعدائهم: لا تتبعوهم، لن يرضوا عنكم حتى تتركوا دينكم. كم حذر الله في كتابه من أعدائنا؟ كثير. هل تنبهنا لهذا التوجيه؟ لا، إلا من رحم الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. الإسلام أكبر نعمة، الإسلام أن تعرف ربك وتعرف لماذا خلقت وتعرف ماذا بعد الموت وتعتصم بالله وتتوكل عليه وتثق فيه وتعلم أنه لا يصيبك إلا ما قدر الله. بهذه الروح القوية والإيمانية تسعد في دنياك وتسعد في آخرتك. فإن هذا هو الإيمان: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. هذا الخطاب في البداية كان موجها إلى الصحابة الذين نزل فيهم القرآن. والتفرق كان حاصلا بين الأوس والخزرج، يقال أنه قد كانت بينهم عشرات السنين حروب لأشياء تافهة، وكان بعضهم يقاتل بعض. كيف جمعوا؟ بالإيمان، وهذه نعمة من الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، وكانوا في مدينة واحدة، أجسامهم موجودة. ما هو المتفرق؟ القلوب. فقال تعالى: فألف بين قلوبكم. نحن قد نكون في هذا المسجد أو في أي مكان بأجسامنا، لكن قلوبنا متفرقة، إذن النعمة ما تحققت. وقد نكون متفرقين والقلوب مع بعضها، إذن العبرة باجتماع القلوب، أي بأن تحب أخاك وتود أخاك وتتلمس له العذر لو أخطأ، ولا تتربص به وتتصيد أخطاءه وتشنع عليه وتشوه سمعته. لا، هذا ليس هو من الأخوة الإيمانية. إذن هذا مما حرمه الله. وقد جاء في الحديث أن حق المسلم على المسلم ست، منها وأن لا يحقره، ما يحقر أخاه، وأن ينصره إذا ظلم. فإذا المسلم أخو المسلم، يجمع بينكم الإيمان، علاقتكم بالله، اتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن لا يقع من بعضنا على بعض خطأ، يستحيل، لكن ما بيننا من العلاقة أعظم من الخطأ. هذا أخي ولو أخطأ علي، وديني في حاجة إلى أن يكون معي بجانبي وأن أكون بجانبه. ولا تقوم لنا قائمة وقوة إلا بأن نكون أمة واحدة، ولا بد أن نختلف، وليس في هذا حرج. يستحيل أن نتفق، يستحيل أن نتفق، لكن هناك أصول عامة كبيرة إذا التقينا عليها فلا بأس بالاختلاف في غيرها، في فهمنا، في بعض الاجتهادات، ليس بذلك حرج، لأنه أمر طبعي. لكن بعض المسلمين يظن أنه لا يمكن أن نجتمع إلا إذا كنا صورة واحدة لبعضنا البعض، وهذا يستحيل، فلا بد من الخلاف، لكن تحت مظلة الإيمان، تنصرني وأنصرك، تحبني وأحبك، تدافع عني وأدافع عنك، لأنه لا يقوم الإسلام إلا بالوحدة، بالجماعة، لأن هذا دين الجماعة. وهذا ما في صيغة الدعاء في الفاتحة، إياك نعبد، ما قال أعبد، يعلمك أنك تعبده في جماعة، وإياك نستعين، كذلك نون الجماعة، اهدنا نون الجماعة. فالمسلم لا يقوم دينه إلا بجماعة المسلمين، وهذا هو شعار أهل السنة والجماعة، أي نحرص على جماعة المسلمين، ولو وقع خطأ من بعضنا، ولو وقعت معصية من بعضنا، ولو ظلم بعضنا بعضا، يبقى الرابط الأعظم الإيمان موجود. هذا هو الإيمان الذي أمر الله به. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. كنتم متفرقين وكنتم كفار، على شفا حفرة، على طرفها. الشفا هو الطرف، الحافة، شفاء، ولهذا يقال في الجبال الشفا، الذي هو على حافة السراب يطلك على تهامة، هذا اسمه شفا، يعني حافة المنطقة الجبلية. فحافة النار في طرفها. من أنقذهم وأنقذنا؟ الله، وهذا من فضله وكرمه وجوده عز وجل، أن وفقنا وهدانا. وإلا كم من إنسان ملحد في هذه البلاد وفي غيرها، وكم من إنسان ضال في هذه البلاد وفي غيرها. ما أكرمه الله بنعمة الإيمان؟ أنت أكرمك الله بنعمة الإيمان، فهذه نعمة عظيمة يذكر الله بها. هذه النعمة ينبغي أن تستحضر في كل وقت، وأن تحمد الله عليها، وأن تحرص عليها. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من هداية هذه الآية ما يلي: أولا، وجوب الحرص على الجماعة، هذا أمر واجب. ولهذا وقع في بعض المدن أن جماعة في مسجد اختلفوا في صلاة التراويح، هل يصلونها 13 ركعة أو 21 ركعة، وكادوا يقتتلون. فاستفتوا أحد أهل العلم فأفتاهم بأنه يجب بعد صلاة العشاء أن يقفل المسجد ولا تصلون فيه الجماعة. قالوا: عجيب يا شيخ، كيف؟ قال: التراويح نافلة والجماعة فرض، تضيعون الفرض وتتقاتلون لأجل النافلة. هذا الوعي، هكذا الفهم. فبعض الناس يكبر الصغائر حتى يهدم العظائم. لا، هناك أسس عظيمة ما نهدمها، نحرص عليها. جماعة المسلمين واجبة، فما ينبغي أن نضيع الجماعة فنتقاتل لأجل التراويح، كم نصلي 13 ركعة أو أكثر أو أقل، هذه سنن، لكن الجماعة واجب، القرآن أمر بها والحديث أمر بها، والتراويح ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أباحها وأجازها، فكيف نضيع الجماعة لأجل سنة أو مستحب؟ هذا هو الفقه في الدين. إذن أول هداية في هذه الآية وجوب الحرص على جماعة المسلمين. ثانيا حرمة التفرق، التفرق حرام، معصية لله، فلا ينبغي لنا أن نتفرق ولا أن نبذل أو نعمل أسباب التفرق، وكل إنسان يتسبب في فرقة الأمة الإسلامية فهو آثم، فينبغي الإنسان أن يتقي الله، سواء يفرقها بفتوى أو ببدعة أو بموقف، كل عمل يعمله الإنسان المسلم يكون سببا لتفريق الجماعة حرام. ومر معنا في الدرس السابق موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أذكركم به، عندما خطب معاوية في المدينة رضي الله عنه وأراد أن يأخذ بيعة لابنه يزيد، فخطب في الحاضرين وقال من هو أولى بهذا الأمر منا، لنحن أحق بهذا الأمر منه ومن أبيه، وكأنه يوري بعبد الله بن عمر رضي الله عنه. فعبد الله بن عمر كان محتبيا، الاحتباء هو إنسان لديه يعني قطعة من القماش يربط بها ركبتيه إلى ظهره للاستناد، لأنه إذا طال الجلوس بعض الناس لا يتحمل، وهكذا كانت العرب سابقا يحتبي. قال عبد الله بن عمر فحللت حبوتي فكيتها، جاءته الغضبة لله، فقال أردت أن أقول له أولى بهذا الأمر من قاتلك أنت وأباك على الإسلام، أي أنا الذي قاتلتك أنت وأباك على الإسلام وأسلمت قبلك وقاتلتك وكنت كافرا حتى أسلمت، فأنا أولى بهذه الخلاف. فقال عبد الله بن عمر ثم ذكرت ما أعد الله للصابرين في الجنة، وخفت أن أقول كلمة تفرق المسلمين، فقال وتحمل على غير محملها، فسكت. انظروا العجب، الصراع الداخلي، استحضار النتيجة، سأقول كلمة حق لكن ستؤدي إلى فتنة، وصبري ليس فيه كتم للحق لكن فيه تنازل عن الحق، وفيه سكوت وصبر أرجو بهما عند الله. هكذا الإنسان المسلم إذا أوذي أو ظلم أو كان هناك موقف حق له وكان أخذ حقه يؤدي إلى فتنة، الأولى أن يسكت، وإذا كان كلامه مستحب وسيؤدي إلى هدم حق أو هدم واجب أو الوقوع في محرم فالسكوت أولى. وهذا ما يقول العلماء، يقول هذا اسمه باب سد الذرائع، هناك باب اسمه سد الذرائع، يعني أنت ما تفتح الباب الذي يؤدي إلى حرام ولو كان فتحه جائزا، فتحه جائزا لكنه سينتهي إلى حرام. فهكذا المسلم لا يكون سببا في تفريق الأمة. ثالثا استحضار نعمة الله عز وجل علينا بهذا الدين، هذه نعمة الله أن جعلنا من أهل دينه، وسيجعلنا بإذنه إن شاء الله من جيرانه في جنات النعيم، من يسكن الجنة بجوار رب العالمين؟ المؤمنون. ولهذا قالت امرأة فرعون، امرأة فرعون ماذا قالت؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال ابن القيم قدمت الجار قبل الدار، انظروا الفقه العجيب، قدمت الجار قبل الدار، قالت ابن لي، ما قالت بيتا، قالت عندك أولا ثم قالت بيتا، لأنها تريد جوار رب العالمين، لأنها تعيش في جوار فرعون الكافر فتحب أن يعوضها الله بجواره، فإذا نستحضر هذه النعمة فنحمد الله على هذه النعمة. رابعا البعد عن سبب العداوات، أي نبتعد عن أسباب العداوات كما مر معنا. خامسا لا تجتمع القلوب على شيء أعظم من اجتماعها على دين الله. قد تجتمع الأجساد على بعض المبادئ لكن القلوب لا يجمعها إلا الدين التقوى، ولهذا فإنه إذا اجتمعت القلوب على التقوى قويت وأعزها الله ونصرها الله، أما إذا اجتمعت فقط صوريا فإنه يسهل علي على أي إنسان أن يفرقها، فلا بد من وجود التقوى الذي هو الإيمان بالله عز وجل. سادسا استحضار الأخوة الإسلامية والحرص عليها. المسلم أخوك، وكلمة أخ أعظم علاقة وأعظم رابط بين الإنسان والآخر الأخوة، ما هناك رابط أعظم من هذه الأخوة. هذا الذي بجانبك أخوك، فلو نافسك في موطن تنازل له، لو جادبك بعض المصالح تنازل له، أخوك. أخوة الدين أخوة عظيمة جدا. عندما هاجر المهاجرون إلى المدينة واستقبلهم الأنصار، قال بعض الأنصار أو قال الأنصار لإخوانهم المهاجرين: إن لنا زوجات فاختاروا منهن ما شئتم حتى نطلقهن فتتزوجهن، وهذه مزارعنا اختاروا ما تحبون منها. أخوة عجيبة. كيف نصر الله هذا الدين؟ بهذه الأخوة. لهذا عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل عمله في تأسيس المجتمع ثلاثة أعمال: بناء المسجد ليكون منطلق، وعقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار، والمعاهدات مع أعداء الإسلام. هذه قام عليها المجتمع الإسلامي الأول. واقع المسلمين اليوم قد خالف المسلمون هذه التوجيهات، فاختلفوا أو تفرقوا سياسيا وتفرقوا عقديا. كم في الأمة من عقائد وطوائف، وتفرقوا مذهبيا. واليوم المسلمون يتعبدون الله بأربعة مذاهب، وكل أهل مذهب يتهمون المذهب الآخر بأنه على باطل. ثم كذلك تفرقوا في العصر الحاضر تفرقا دعويا، ظهرت هناك مناهج للدعوة، ثم حدث تفرق جديد، أصبحت هناك اتجاهات، كل اتجاه له جماعة وكل اتجاه يحارب الآخر، وهذا مذموم في دين الإسلام. لو كان كل اتجاه يكمل الآخر، زرنا بعض البلدان الإسلامية أو البلدان التي فيها إسلام، ونسيت هل هو في الهند أو في بنغلاديش لا أذكر أيهما، فزرنا جماعة أهل الحديث، جماعة تركز على العقيدة وتركز على الحديث ولكنها تهمل جوانب الدين الآخر، فليس لديها تصور عن الدولة الإسلامية ولا عن العلاقات الإسلامية ولا عن المعاملات كيف ينبغي أن تكون، وبجانبهم جماعة أخرى تهتم بهذا الجانب، وكل جماعة تحارب الجماعة الثانية لتنقلها إليها. فقلنا أنتم مخطئون، هذا تخصص، بعضكم يكمل بعض. هؤلاء متخصصون في الحديث والعقيدة، هذا تخصص، وهؤلاء متخصصون في القضايا الأخرى في التربية والتنظيم والأمور السياسية، تخصص. فبعضكم يكمل بعض. لو نظرنا إلى هذه الاتجاهات بهذا المنظار ما تقاتلنا، لأن كل اتجاه ضخم جانب من الدين وأهمل أو قصر في جانب آخر، وجاءت الجماعة الأخرى وضخمت الجانب الذي ترك وقصرت في الجانب الآخر. فنحن أصحاب تخصص. عندما قل الشيخ الألباني رحمه الله أن بعض العلماء لا يفقهون علم الواقع، قال ما في حرج، من فقهه يعلمنا ونحن نعلمه الحديث والفقه والدين، ما في حرج، نتكامل. فهكذا الأمة، ما ينبغي أن تكون هذه الاتجاهات يعني عداوات وأديان، لا، تكون تخصصات، بعضنا يكمل بعض وبعضنا يسأل بعض. بهذا نستطيع أن نوحد الأمة. أما كل أمة تأخذ طائفة من الدين وتقول هذا هو الدين، لا، هذا بعض الدين، وقد قصرت في بعض آخر. وعند الدين عقيدة، والدين نظام، والدين أخلاق. جماعة ضخمت العقيدة وتركت الجانبين الآخرين، وجماعة ضخمت النظام، وجماعة ضخمت الأخلاق. نقول الدين يجمع الثلاثة الأطراف: عقيدة ونظام وخلق، وبهذا تتحد الأمة. إذن التفرق اليوم في الأمة الإسلامية سببه أن كل اتجاه يريد أن يفرض تصوره على الآخرين، إن لم يقبل الآخرون فهم أعداؤنا، وهذه طامة كبيرة. والآن في هذا العصر ينبغي أن تنتقل الاتجاهات من حقبة الجماعات إلى حقبة الأمة. نحن اليوم في حاجة إلى أمة، نواجه أمم. الجماعات أيقظت الأمة، فاستيقظت الأمة، فيجب أن تندمج في بعضها وأن تكون أمة. ويستحيل أن تتنازل كل طائفة عن كل تصوراتها، لكن فلتخفف قليلا حتى تلتقي مع إخوانها، فإن الخلافات آراء وليست يعني وليست أدلة. كل اتجاه لديه أدلته، فينبغي أن نسمع من الآخرين وأن نحاور الآخرين. اليوم يعني في رداء ودعوات إلى محاورة الكفار، نقول حاوروهم. طيب، نحن أولى بالحوار فيما بيننا. إذا كانت الدعوة الآن لمحاورة الآخرين الكفار، فنحن أولى بالحوار فيما بيننا، نتحاور وننظر في بعضنا، ونعيد النظر، نراجع مواقفنا، نراجع تصوراتنا. بعض الناس يظن أن تصوراته هي الدين فقط وغيرها باطل، هذا الجهل. اسمع من الآخرين، أعط فرصة، يعني أعط نفسك فرصة للسماع، السماع الكامل. ستجد أنك مخطئ في كثير من مما تصورته عن الآخرين. فإذا هكذا يا إخوان، العصر الآن عصر الانفتاح، الإنسان في بيته يسمع العالم. فينبغي أن ننتقل من مرحلة الاتجاهات والجماعات إلى مرحلة الأمة، أن يكون هناك في اندماج، في تعاون بين الدول الإسلامية وبين الاتجاهات الإسلامية، حتى نواجه أعداءنا. فإن الأعداء اليوم يريدون أن يزيدونا فرقة، ولم يكتفوا بتمزيقنا إلى هذه الدويلات، يريدون أن يمزقوا كل دولة إلى دويلات، لأنهم يعلمون أن ضعفنا في تفرقنا على خلاف ما أمر الله. فالله قال ولا تتفرقوا، والكفار قال تفرقوا، ويعطون أسباب التفرق ويمدوننا بأسباب التفرق، فلا لا يعني ينجينا إلا بأن نعود إلى الله وأن نجتمع. وسبيل النجاة في التمسك بالوحدة ونبذ الفرقة، ولا تتحقق إلا بالتنازل عن كثير من رغبات النفوس. ثم لا بد من الاعتراف بحقوق الآخرين. بعض الناس يريد حقه كاملا ولا يعطي الآخرين حقوقهم، لهذا قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اتق الله في ميزانك، لا تبخس الناس حقوقهم. وهذا الذي تراه مسلما متدينا وتراه في نظرك خارجا عن الدين يتقرب إلى الله بمثل ما تتقرب أنت به إلى الله. فإذا اعطي فرصة لتسمع ويسمع، أن يكون مقصد الجميع هو رضوان الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.

على درج دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجة وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس بظالم لهم، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المتصرف في الدنيا والآخرة، الحاكم في الدنيا والآخرة. لا زال السياق يؤكد على وجوب الوحدة والتحذير من الفرقة، ومما أمر به عز وجل لكي تتحقق الوحدة والألفة والجماعة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ظهور المنكر وظهور الانحرافات سبب للفرقة. فإذا قامت الأمة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يستطع أحد أن يخرج على هذا الدين، وهذه ما تسمى في الاصطلاح الحاضر بالرقابة الاجتماعية. كل الدول فيها هذا النظام، أنه لابد من رقابة اجتماعية، المجتمع يراقب تطبيق النظام، فالمسلمون يراقبون تطبيق الشرع. الآن مثلا في المجتمعات الغربية، لو أراد رئيس الدولة أن يسرق مال ما يستطيع، لأن من سيمر عليهم من الأفراد كل إنسان يقوم بواجب الرقابة الاجتماعية، فما يستطيع. لو أراد أن يصدر معاملة أو أن يعني يوعز بأي أمر يخالف النظام لا يستطيع. كل واحد من المجتمع ما يسمح بمرور هذا الأمر عن طريقه، كيف يستطيع؟ ما يستطيع. كل واحد يراقب تطبيق النظام. وأذكر قصة، كنا في النمسا قبل عدة سنوات، وكان زميلي ركب الرصيف، وبعد شهرين جاءته فاتورة خطاب من المرور بمراجعة المرور، أنك يوم كذا الساعة كذا ركبت الرصيف. فسألته كيف عرفوا؟ قال: أي واحد يبلغ المرور. وكان هناك عجوزان يعني امرأتان جالسات، أخذوا الرقم وبلغوا المرور أن فلان ارتكب ركب الرصيف. فإذا كل واحد يراقب النظام، ولله المثل الأعلى ولهذا الدين. فلو كل مسلم يراقب ولا يسمح بأن يمر الباطل عن طريقه ما أحد يستطيع، لا رئيس دولة ولا مرؤوس. لكن إذا كانت الخيانة موجودة، يعني من المصائب أن بعض ممن ينتسب إلى العلم قد يأخذ المال ليبيع دينه، نعوذ بالله، وقد يحكم بغير ما أنزل الله من أجل المال، وقد يحكم بغير ما أنزل الله لأجل المنصب، وقد يفتي لأجل المنصب، وقد يفتي لأجل المال. إذا ما قمنا بحق الله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس، فكل من تسول له نفسه الخروج على دين المسلمين يحذر ويبلغ ويشهر به إذا أصر على الخروج. من يجرؤ أن يخرج على دين المسلمين؟ لكن إذا تآمر من بيده الأمر أو من له علاقة بالدين على الخروج على دين الأمة فالله المستعان. فالله يقول عز وجل: ولتكن منكم، أمر من الله، ولتكن منكم أمة. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ثلاث درجات: الأمة كلها تأمر كما سيأتي معنا، ولا بد أن يقوم فيها طوائف متخصصة، وكل فرد لا بد أن يقوم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يعني الذي لا يغير بقلبه ويكره المنكر بقلبه ما عنده إيمان، ولو زعم أنه مؤمن فهو كذاب. هذه علامة الإيمان، أن تغار على دينك إذا رأيت منكرا من كبير أو صغير. فهذه الرقابة الاجتماعية لا بد منها، تضاف إلى الركنين السابقين، التقوى والأخوة والجماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يخرجوا على دين الله. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحسبة في آخره، يقول: أصحاب المنكر قد يرضون من الصالحين بالسكوت في البداية، ثم يتطورون فلا يحبون أن يروا صالحا. الرؤية تزعجهم أصلا. صور إنسان كان جالس في مقهى ولا في محل فساد، وهو في آخر انسجام مع الفساد، ودخل إنسان ملتحي، كيف شكله نفسيا؟ ينقلب مزاجه، ما يحب أن يرى إنسان متدين. من السبب؟ أنت أيها المتدين سكت في البداية، ثم يتطورون. المرحلة الثانية وجودك بينهم مزعج. إذن قم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تعطي فرصة لأن ينتقل إلى المرحلة الثانية. فهكذا أمر الله، الأمة كلها تأمر، واجب عام، ثم متخصصون، ولتكن منكم أمة، ثم الفرد، من رأى منكم منكرا. فهذا يقول، فأنا يقول عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هو هذا الذي نجح، وهذا الذي فاز بما وعد الله به جنات النعيم. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. يقول أهل العلم أنه إذا ظهر العلم الشرعي وظهر الصلاح بدأت الفرقة، لأنه سينقسم الناس، أناس يتبعون الآيات والإيمان، وأناس يخالفون الإيمان، والذين يخالفون الإيمان على أصناف: بعضهم هوى، ليس كفرا، هوى، وبعضهم حسد. كيف يأتي الصلاح والخير على يد فلان؟ إما أن يأتي الصلاح على يدي، أو أحارب هذا الشخص الذي رزقه الله بالقبول عند الناس. الحسد يأتي بين العلماء، بين هذا التخصص، بين التجار، بين المزارعين، بين أهل العلم، كل طائفة بينها حسد. فالحسد قد يمنع القبول، يمنع انقياد الإنسان للحق مع وجود البينات. فإذا الله أمر بأن ونهى ألا نتفرق، وذكر أن الذين سبقونا تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات، يعني لم يتفرقوا عن جهل، تفرقوا عن علم. وهذا نعوذ بالله من شر التفرق، أن يتفرق الناس وهم يعلمون أنهم مخطئون، ولكن الهوى والعصبية والحسد وأمور أخرى من هذا النوع. فقال تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم. الله هددهم بالعذاب بسبب التفرق. والإنسان قد يكون صالحا لكنه يتسبب في الفرقة، مهدد بالعذاب، لأن الله توعد من تفرق بالعذاب. والعذاب ليس العادي، العذاب: أولئك لهم عذاب عظيم. متى هذا العذاب؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، نعوذ بالله. فإذا التفرق بعد أن تأتي البينات، هذا قد توعد الله من يقع فيه من الأمة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. حديث أبي أمامة في الخوارج لأن الفرقة أو التفرق في الأمة جاء على مراحل ما جاء كله في وقت واحد، وهذا مصداق للحديث أن هذه الأمة ستفترق. أول ما ظهر من الطوائف في تفريق الأمة الخوارج. الخوارج قوم عندهم إيمان وعندهم جهل بالشرع، فكان عندهم حساسية شديدة في قضية المعاصي، وجعلوا كل من ارتكب معصية كافرا، حتى كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا كثير من الصحابة، وقالوا لعلي: يا علي قد كفرت فأسلم حتى نتبعك. قال: والله ما كفرت منذ آمنت. كيف كفروا؟ قالوا: أنت حكمت الرجال في دين الله، حكمت أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص، والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكيف تحكم الرجال؟ فأنت كفرت، أسلم حتى نتبعك. وعندما قاموا في المسجد وقالوا: لا حكم إلا لله، قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. أول افتراق عام 37 هجرية. ثم جاء بعده تفرق الشيعة يقابل الخوارج. الخوارج كفروا عليا والشيعة قدست عليا. ثم جاء بعدهم التفرق في القدر في عهد ابن عمر قبل نهاية القرن الأول، فظهرت القدرية، وفي آخر القرن ظهرت المرجئة تقابل الخوارج. تقول المرجئة أن من ارتكب الكبيرة ومن ارتكب كل المعاصي ومن لم يعمل طاعة ولكنه قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، والخوارج يقولون من ارتكب معصية فهو كافر من أهل النار. فقابلوا بدعة ببدعة، والبدعة لا تقابل إلا بالسنة، وهكذا الغلو يولد غلو، والمعتدل والمتوسط من وفقه الله. ثم ظهرت المعتزلة في القرن الثاني، فإنه قد ظهر عمرو بن عبيد واصل بن عطاء متوفى عام 132، وظهر قبل ذلك جهم بن صفوان المقتول عام 128، وقبله جعد بن درهم المتوفى عام 124. هؤلاء كانوا أساس لفرقة الاعتزال. هذه الفرق أصبحت هي الأساس لكل الفرق بعد ذلك. فإذا التفرق ظهر في وقت العلم، وسببه الهوى وسببه الجهل، فإنهم استكبروا ويتعلموا الدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الدين بأنفسهم فضلوا وأضلوا. فيقول عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله بهذا التشريع يريد، لا يريد لكم الظلم ولا يظلمكم، وإنما يريد لكم الخير، والعقاب الذي رتبه على فرقتكم بسبب عملكم، فإن الله لا يعذب الناس بغير سبب. حذركم من الفرقة وقال أن هناك عذابا، فإن ارتكبتم هذه المعصية تستحقون العذاب، والله لا يظلم أحدا عز وجل. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الكون كله له، يشرع ما فيه مصلحة ويأمر بما فيه عدل وبما فيه سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة، وليس الله فقيرا إلى أعمالنا، بل نحن المحتاجون إلى هذا العمل، نحن المستفيدون من هذه التشريعات.

فقال: سبقك بها عكاشة. عكاشة. سبقك بها عكاشة. هذا الحديث في الحقيقة من أعلام النبوة، فإن عدد المسلمين في عندما قال هذا الخبر ربما لا يصل 10,000، وسبعون ألف هم زبدة الأمة، وقد سأل الله زيادة على ذلك فزاده الله، فكيف يقول يدخل 70,000 يعني زبدة من هذه الأمة وعدد الصحابة لا يتجاوز 10,000؟ دليل على أن هذا الدين سينتشر وسيكثر أتباعه وسيكون فيه خلاصة، وهم هذه الخلاصة. فهنا يقول عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم أي في كتاب الله، وهذا قدر وتقدير سابق على وجودنا. من قدره؟ الله. أخرجت ولم يقول خرجت، يعني صنعت أعدت من قبل الخالق. فالله الذي أعدنا، الله الذي هيأنا بأن أنزل أفضل كتاب وهو القرآن، كما قال ابن كثير رحمه الله: فيه من التشريعات ما لم ينزل في كتاب قبلنا، وجعلنا تابعين لخير الأنبياء وأشرفهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ونبينا بشر، ونبينا فيه صفات البشرية، ولا يعلم الغيب، ولم يخلق الله الكون من أجله كما يقول الصوفية، أن الله خلق الكون من أجل محمد. سبحان الله، الكون كله لأجل إنسان. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. البشر والإنس والجن خلقوا لعبادة الله. فنحن نقول نبينا أفضل البشر وأشرفهم وأكرمهم، لكن بشر، وما خلق الله الكون من أجل محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أجل علي كما عند الشيعة. الله خلق الكون ليعمره بالبشر، بالناس ليعبدوه، ولكن نبينا أفضل أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وقال أن في الجنة درجة لا يبلغها إلا إنسان واحد، ثم قال: وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بأن نقول: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة هي الدرجة العليا في الجنة، فنحن نتبع أفضل نبي. فالله يقول: كنتم خير أمة. خير أمة الأمة الإسلامية، لكن عند الشيعة شر أمة، لأن الصحابة قد كفروا وارتدوا، ناقضوا كلام الله. الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من أدخل الناس في دين الله؟ من أدخل فارس وأدخل الروم في دين الله؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء أفضل أمة. قالوا: لا، هؤلاء كفار، ومن دخل على يديهم كافر، لأنه الكافر لا يتبعه إلا كافر، وهذا مناقضة لكلام الله عز وجل. والله يمدحنا، يمدح الأمة الإسلامية ويثني عليها ويذكر فضلها، والذي وهبها هو عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب، ما هي وظيفتها؟ قال تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه ركائز الخيرية، بهذه الصفات نستحق أن نكون خير أمة، وإذا تركنا هذه الصفات فسيأتي ذكر العقاب، كما قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب. الله يذكرنا بأن هذه الصفات تخلى عنها من كان قبلكم ثم عقبهم الله. ولو أن أهل الكتاب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى. طبعا لابد من الأذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لا يقابل اليهود المسلمين وهم يقاتلونهم بسلاح كما يقاتلون إلا فروا، واليوم إنما يستأسدون على من لا سلاح له، بل قد رأيناهم يفرون من الحجارة، لكن لماذا عاقبنا الله؟ كيف كتب الله عليهم الذل كما في قول الله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا؟ مطلقا لا، هناك استثناءات، الله أذلهم لكن استثنى. كيف يكونون أعزة؟ قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، والله أعلم، أي أن الله سيمدهم بقوة يعاقبكم بهم عندما تتركون دينكم، يذلكم بأذل الناس، وهذا وضع المسلمين اليوم. الله أعادهم ليذلون من ترك دينه، فإنه ليس بيننا وبين الله نسب. الله جعلنا خير أمة إذا قمنا بشرطها، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، وإذا تركنا عاقبنا الله. بماذا يعاقبنا؟ بأذل أمة وهم اليهود، فالله قال لا ينتصرون إلا بحبل من الله، وإيش؟ وحبل من الناس. من يمد إسرائيل اليوم؟ أمريكا. لو ما في مدد من أمريكا تنتهي. إذن هذه الأمة لا تستطيع أن تقوم بذاتها أبدا، لا تستطيع اليهود أن تقوم بذاتها، فلا بد لها من دعم خارجي، وهذا حكم الله، والله يخبر عز وجل عن هذه الحقيقة إلا بحبل من الله. الله قد يعيدهم ويقويهم عقابا لنا، إن الله يقول عز وجل في اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. من آمن ببعض الدين وأخذ بعض الدين وترك بعض الدين، ما عقابه في الدنيا؟ الخزي، الذل، الإهانة، وهذا ما تعاقب الأمة الإسلامية اليوم. سلط الله علينا الكفار لأننا لم نقم بشرط الخيرية، فرطنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، فعاقب الله هذه الأمة كما عاقب من سبقها. واليهود أذلهم الله ولا يستطيعون أن يقوموا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ثم قال تعالى وباءوا بغضب من الله، أما الغضب معهم مرافق، وضربت عليهم المسكنة. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. هذه الصفة استحق بها الغضب واستحق بها الذل، وكل من اتصف بهذه الصفة يستحق هذه النتيجة. إذن العزة في الإيمان والذل في ترك الإيمان، فكما أن اليهود تركوا الإيمان أذلهم الله، كذلك المسلمون. ثم قال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. هم قتلوا الأنبياء بغير الحق، والمسلمون اليوم قتلوا ورثة الأنبياء بغير حق، وآذوا الدعاة إلى الله بغير حق. كم في سجون العالم الإسلامي من أهل العلم، وكم قتل في الصومال، سحب العلماء في الشوارع، فعاقبهم الله بما يعيشون فيه الآن. في العراق كانت تقام منتديات للسخرية برب العالمين، منتدى يجمع الحداثيون والعلمانيون والملاحدة من كل مكان، ويتهكمون بسيد بشر صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، فسكتت الأمة فعاقبها الله. ما من أمة تسكت طلبا للسلامة إلا وتعاقب. في بعض البلدان كان سيقوم جيل ثالث فعاقبهم الله. في لبنان قامت يعني انتهاكات لدين الله فعاقبها الله. وهكذا يا إخوان، ما من أمة يقع فيها حرب لله ورسوله إلا وتعاقب. نحن اليوم المسلمون سيعاقبون لتفريقنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإيمان بالله. طبعا لا يعني هذا التفريق من كل الأمة، إنما حديثنا عن الغالب، غالب الأمة المليار وأما الخير والطائفة لابد أن تبقى إلى قيام الساعة، لأننا لا نعمم في الحقيقة، لكن الكثرة الغالبة. فإذا الله يقول هنا يعلمنا أن عزتنا في الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واليهود أذلهم الله لأنهم كفروا بآياته وقتلوا الأنبياء، إذا كل من يسلك طريقهم لا بد أن يعاقب بمثل عقابهم. وقد حان وقت الأذان، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. امرأة تسأل تقول: صامت الست عندما صامت اليوم الخامس وبقي عليها يوم جاءتها الدورة الشهرية ولم تنقطع إلا بعد انقضاء شهر شوال، فماذا عليها في اليوم السادس؟ تصوم تكمل الصيام، ونرجو الله أن يكتب لها الأجر إن شاء الله، لأنه بدون اختيارها، وكان الأولى أن تسارع في بداية الشهر حتى أنها تعرف، أن المرأة تعرف متى تأتيها دورتها، فالأولى والأفضل أن تسارع بالصيام بعد يعني رمضان مباشرة، لكن تتم إن شاء الله، نرجو الله أن يكتب لها الأجر. ما موقف المسلم من اختلاف العلماء في بعض المسائل الفقهية وخلافها؟ فهل له استفتاء قلبه دون اتباع الرخص في حال ثبوت الدليل مع الجميع؟ لا، يستحيل أن يكون الدليل مع الجميع، لكن قد يكون هناك دليل صحيح ودليل ضعيف، لأن الإسلام يعني له حكم في القضايا، ويستحيل أن يكون له أكثر من حكم إلا إذا كان للجواز. أما أن يكون كل عالم له دليل صحيح، لا، كل عالم له دليل، لكن بعض الأدلة ضعيف، وقد يكون دليل كل منهما صحيحا، لكن الضعف يأتي في الفهم في الاستنباط، فقد يخطئ أحدهما في طريقة الفهم. أما أن يكون كل إنسان له دليل صحيح يعارض الآخر فليس هذا صحيحا في الحقيقة، إلا إذا كانت هناك يعني بعضها قد يكون عاما، الحكم النص يكون عام عند أحدهما وعند الآخر خاص، فيقدم الخاص على العام، فهكذا. فالإنسان العامي يستفتي العلماء، أما أنه كما قال يعني يقول يستفتي قلبه إذا حدث الخلاف، يقول فهل له استفتاء قلبه دون اتباع الرخص في حال ثبوت الدين مع الجميع؟ لا، ما يستفتي قلبه، القلب ما هو شرع، لو كان القلب شرع ما احتجنا إلى قرآن ولا إلى سنة. استفتي قلبك فيما ليس فيه نص، يعني إذا كان هناك مسألة ما فيها نص، أيهما يميل قلبك إليه أو تراه يقربك إلى الله؟ أما أن يستفتي الإنسان قلبه، كم من قلب مريض يحب الفساد، يعني لو جاءت فتوى يعني شخص أفتى بالربا في مسألة وشخص قال ما هو ربا، وأنت تحب الفلوس وما قلبك مع الفلوس، هل هذا يعني يكون حكم شرعي؟ لا، ليس حكما شرعيا. فإذا الاستفتاء يكون من الشرع، وأنت لا تكثر الاستفتاءات. بعض الناس يكون عنده مسألة فيستفتي عالما، وبعد فترة يستفتي عالما آخر، وبعد فترة يستفتي عالما ثالثا، لا، هذا عبث ولعب. أنت من البداية اختر عالما ثم اسأله، فإن أفتاك خلاص خذ بفتوى. أما أن تربك نفسك، لأن أحيانا قد تختلف الاجتهادات، مثلا في الحج بالذات يكثر الاجتهادات، لأن أكثر مسائل الحج ليس فيها نص، إنما اجتهاد من أهل العلم، فأنت لا تسأل إلا من تثق أنه سيفتيك بالفتوى الشرعية. ما تأتي واحد شخص مرة جاء في الحج يقول يا شيخ افتني بأوسع المذاهب، يعني يبغى فتوى واسعة، ما يبغى فتوى ضيقة، ما يبحث عن الحق، لا، يبغى فتوى فيها ترخيص. طبعا لا، هذا ليس هذا الشخص هدفه، يسأل عن المسألة التي يعتقد أنها الحكم الشرعي ولو كان فيها عليه ثقل، لأنك تسأل عما ترضي الله. فالإنسان لا ينبغي له أن يكثر من الاستفتاءات. كذلك الطلاق، قد الشخص يطلق زوجته ثم يأتي إلى شيخ ويستفتيه، والشيخ يفتيه، ثم يأتي عند واحد آخر ويشرح له القضية، والشيخ يفتيه بفتوى تقابل الفتوى السابقة، فيقع الإنسان في حيرة. لا أنت اسأل شخصا ثم خلاص، لا تكثر من الأسئلة حتى لا تربك نفسك. إيش هذا يقول أخ عبد الرحمن الداخل، مجرد اسم برز في سياق الصراع السياسي بين السودانيين. هذه قضية يعني الأخ يعني يذكر إذاعة تلفزيون إيش أنس زاهد أو يعني ما هو واضح، كأن هناك يعني بعض إذاعات يعني تشكك في بعض القضايا التاريخية. طبعا هذا يحتاج إلى معرفة الموضوع بكامل من الأخ. يقول ما صحة الحديث الذي فيه معناه من قال بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر اللهم أجرني من النار 7 مرات أجاره الله؟ على كل هناك أذكار صحيحة بعد الصلوات، وأذكار فيها ضعف، وأذكار حسنة، والدعاء كله خير، لكن أفضل أذكار ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يصح سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو دعا الإنسان باب الدعاء مفتوح، باب الذكر مفتوح، تذكر الله بما شئت ما لم يكن فيه ابتداع بصيغة معينة، باب الدعاء مفتوح ما لم يكن فيه سؤال فيه تجاوز، باب النوافل مفتوح تصلي ما شئت، وهكذا أبواب النوافل مفتوحة إلا ما قيده الشرع. فيعني إنسان يعني لو دعا بأسلوب نفسه جاز. بعض الناس يأتي في الحرم ليطوف وكأنه لا يقبل منه إلا إذا قرأ كتاب، ويأخذ الكتاب ويقرأ أحيانا كلام خطأ، بل إخواننا الأعجام قد يعني يقرؤون يعني في شيء في غير مكانه. فكان يقول شخص اللهم واجعل حجا مبرورا وهو في عمره ما في حج، لكن خلاص يقرأ الكتاب. لا، الدعاء مفتوح، الله يسمع دعاءك، ولك حاجات عند الله، يغفر ذنبك ويستر عيبك ويبارك لك في حياتك ويدخلك الجنة ويعيدك من النار. فأنت اسأل حاجتك بأسلوبك، إن استطعت أن تحفظ الدعاء المأثور فهو أفضل، وإن لم تستطع فادعو الله بما شئت. فبعض الناس يعني يريد أن يدعو لا يدعو إلا من كتاب، ولهذا يقع في كثير من يعني الأخطاء التي تكون في الكتب المكتوبة في هذا الباب. ما موقفنا من الحرب التي يخطط لها من قبل الحكومة الأمريكية وبعض الدول التي تساعد في مساعدة الشعب العراقي إلى آخره؟ أنت يعني لك جهد ولك قدرة، فأنت قدم ما تستطيع. إيش تستطيع تعمل؟ كل واحد يعني فتش نفسه ماذا يستطيع أن يعمل. إنسان حين يتكلم باسم الأمة وكأنه يمثل الأمة، لا، نحن لا نمثل الأمة، الأمة لها من يمثلها، سواء كان الممثلين الأمة في مستوى التمثيل أو في غير مستوى التمثيل، هذا شيء ليس بأيدينا نحن الآن. فبغي الإنسان العاقل يعني يفكر ماذا يستطيع أن يعمل هو. فأول ما نستطيع أن نعمل أن نستقيم في أنفسنا، لأن هذا لأسباب معاصينا. ولردت أن تتأكد قف على سقف أو على سطح أي بيت وانظر في بيوت المسلمين ماذا ترى على أسطحها. هل ترى فيها علامات البر أم ترى فيها علامات الفساد؟ ماذا تستقبل هذه الأطباق وماذا يجري في البيوت؟ هذه معاصي عادية، يعني لو قارناها بما في بعض البلدان الإسلامية من شرك بالله عز وجل وكفر وإلحاد، وتحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحف، يتحكم برسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين. فإذا هذه معاصينا، والله يعاقبنا بمعاصينا. فأول خطوة نتقي الله في أنفسنا، نصحح حياتنا حتى إذا دعونا الله يقبل منا، كما مر معنا في الحديث قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، كما مر معنا، ولتنهون عن المنكر، أو لتدعون الله فلا يستجيب لكم. فإذا نحن الآن ندعو الله لا يستجيب لنا، كم ندعو الله ولا في إجابة؟ لماذا؟ لأننا قد تركنا أسباب إجابة الدعاء وهو التقوى والصلاح. أول خطوة استقم أنت في نفسك، ثاني خطوة حاول أن تنشر الخير في إخوانك وجيرانك بالدعوة إلى الله والنصيحة بالحسنى، ثالثا أن تدعو الله أن يفرج عن الأمة الإسلامية. هذا ما نستطيع، وأما غير هذا ما نستطيع، ماذا نعمل؟ يعني إنسان أحيانا الكلام النظري غير الكلام العملي. قولوا للكبار افعلوا ايش يفعلون. الضعف حاصل للصغار للكبار، يعني الأمة ضعيفة تعيش مرحلة ضعف ووهن وذلة وتفريط في دين الله في غالب بلاد المسلمين. فإذا لا ننتصر إلا بالدين، فإن رجعنا إلى الله أعزنا الله، وإن بقينا على معاصينا أذلنا الله. فهذه قضية قد سمعنا الآيات قبل الصلاة تحققها، الخزي سببه ترك بعض الدين وأخذ بعض الدين. ننتقي، نحن نحكم الدين ليس هو يحكمنا، نأخذ ما نريد ونترك ما نريد. فنظر على العالم الإسلامي ترى، فإذا أولا أصلح نفسك ثم انشر الصلاح. قد يطول أو ما يطول، ما عندك حل آخر، وتدعو الله أن يفرج عن الأمة، تسأل الله في صلاتك تقوم الليل، تسأل الله أن يفرج عن أمة عن الأمة الإسلامية ما هي فيه من هذا الحدث العظيم الذي ربما يكون تخطيطه أبعد من الظاهر. فإن أعداءنا يعلمون علم اليقين أن الحضارة ستنتقل إلى أمة أخرى، لأنهم يرون في بلدانهم أنهم ليسوا أهلا للاستمرار في حماية الحضارة المادية، وسنة الله ألا تبقى أمة إلى نهاية الحياة. فإن الأمم مثل الأفراد، لها طفولة وشباب وهرم. الآن الأمة الأمريكية تعيش مرحلة الهرم، طيب ما الذي يسقطها إذا جاءت أمة شابة؟ طيب من هي هذه الأمة؟ الأمة الإسلامية. إذن حاولوا أن تبقى طفلا لا تكبر، وهكذا يخططون. لكن نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم كما قال تعالى، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فربما تكون هذه فيها إيقاظ لهذه الأمة وأن تعود إلى رشدها، لأنه الأمة في الحقيقة قد يعني فرطت في دين الله. ولا شك أن كثيرا ممن له يعني القدرة على اتخاذ القرار أن كثيرا منهم هم من أسباب هذه الحال، والله المستعان. كيف نعتصم بحبل الله جميعا؟ نحن اليوم فرقنا الأمة إلى أمتين، العربية والإسلامية، الثقافة العربية والثقافة الإسلامية. نحن لم نفرق، لكن التفريق حقيقة هو من قبل الآن، الأمة متفرقة والثقافة العربية هي جزء من الثقافة الإسلامية. وربما أحيانا قد تخون العبارة بعض الأشخاص، ما نظن أن بعض الأشخاص يقول الثقافة العربية ويقصد بها ثقافة غير الإسلام، إلا النصارى أو العلمانيين. أما المسلمون فإنهم قد يخطئون، ولكن الحقيقة أن الأمة الإسلامية تشمل الأمة العربية، ويبقى في داخلها يعني حلقات صغيرة تعتبر يعني داخل الأمة الإسلامية بالحكم العام. وأما الأمة العربية فإنها أمة الإسلام، الله أخرج الإسلام في العرب، وأخرج العرب لقيادة الأمة البشرية بالدين، فأصبحت العرب أصبحت الأمة العربية أمة إسلامية. يوجد اليوم في الأمة العربية يعني جماعات أو طوائف أو أماكن فيها أديان أخرى صحيح، لكن لا قيمة لنا ولا شرف لنا إلا بهذا الدين. يقول الأخ، هل النصوص الثابتة من كتاب السنة فيها اجتهاد للمفتين؟ فمثلا الربا يوجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد في هذا العصر من يفتي بتحليل الربا. على كل إخوتنا المفتون على طبقات، مفتي يفتي من خلال النصوص الشرعية، سواء وافق أهواء الناس أو خالف أهواءهم. ومفتي يطوع الأحكام الشرعية لتوافق أهواء الناس، وهذا مفتي بمقابل طبعا له أجر، إما أنه قد انتخب مفتيا وهو ليس أهل الإفتاء، لكن لا يريدون أن يأتوا بمفتي يخالف السياسة العامة، فهذا اسمه مفتي لكنه ليس في الحقيقة أهل الإفتاء، إنما هذا موظف. وكم في العالم الإسلامي من مفتين موظفين، فليس هذا هو الذي يفتي يعني المسلمين، هذا يفتي من وظفه. فهذه الفتاوى تكثر من بعض الأشخاص الموظفين، أما أهل العلم فلا يفتون إلا بالنصوص الشرعية، ولله الحمد في هذه البلاد من علمائنا من لا يفتي إلا على النصوص الشرعية من العلم إن شاء الله، هذا يقيننا فيهم. لكن الإفتاء في كثير من بلاد العالم الإسلامي في الحقيقة إنما هي وظيفة، وليس مفتيا من خلال العلم الشرعي الذي يعني أصبح أحله للعلم يعني الإفتاء، بل هؤلاء يعني يختارون كموظفين للدولة وليسوا موظفين يعني ليسوا مفتين حقيقيين للأمة، ولهذا تجد كثيرا منهم لا تقبل فتاواهم، وأصبح بين المفتين هؤلاء وبين الشعوب الإسلامية حاجز، لأنهم لم يروا فيهم التقوى والصلاح، وإنما رأوا فيهم أنهم يفتون بحسب الأهواء، والله المستعان. أليست الجماعات الإسلامية الدعوية من أسباب الفرقة والاختلاف؟ لا، الجماعات الإسلامية ولله الحمد كانت سببا لبقاء الدين وبقاء الأمة مستقيمة، فإنه عندما انتهت الخلافة الإسلامية من تركيا وترك أمر الدين قامت جماعات إسلامية في العالم الإسلامي لتحافظ على الدين، وقد نتج من هذه الجماعات خير كبير جدا ولله الحمد، وحافظوا على دين الأمة في كل بلد إسلامي، قامت جماعات. لماذا قامت؟ لتحافظ على الدين وتحمي عقائد الناس وتحمي المجتمع المسلم. لكن لا شك أنها هذه الجماعات بشر ليسوا ملائكة، فمنهم من أخطأ منهم من أصاب، لكن إن شاء الله أن خطأهم مغفور. لكن ينبغي كما قلنا في العصر الحاضر أن تتحد هذه الجماعات وتصبح أمة، نحن الآن في عصر الأمة، هذه جماعات حافظت على بقاء الأمة على الإسلام وتثاب إن شاء الله، لكن ينبغي أن تراجع مناهجها وتراجع مواقفها من بعضها البعض، وأن يكون هناك حوار كما أننا ننادي بالحوار مع الكفار، أن يكون في حوار مع المسلمين أنفسهم، لأنه لا يستطيع أعداؤنا أن يؤذوننا إلا إذا تفرقنا وتصارعنا، فمن خلال ذلك يستطيع العدو أن يقهرنا، فينبغي أن نعيد النظر في أنفسنا. لا تجتمع أمتي على ضلال، هل وضع المسلمين اليوم وضعفهم يوجب اجتماعهم على الباطل؟ لا، هل الأمة اليوم تجتمع على الباطل؟ يستحيل، فقد جاءت الأحاديث أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق إلى قيام الساعة، لا تجتمع الأمة على ضلال، فالأمة فيها خير وفيها علماء وفيها دعاء وفيها إيمان وفيها صلاح، والإسلام موجود لله الحمد، لكنه ضعيف ولكنه محصور، وتوجد شركيات في العالم الإسلامي وانتهاكات لدين الله وترك لتحكيم شريعة الله، كلها توجد، لكن الأمة موجودة والإسلام موجود والخير موجود، فما يعني هذا أن الأمة كلها قد اجتمعت على الضلال؟ هذا ما يقول إنسان عاقل. نحن في هذا المسجد لله الحمد، إذا أردت أن تعرف جماعة المسلمين انظر في هذا المسجد، هذه جماعة المسلمين، فيها العالم وفيها الجاهل وفيها العاصي وفيها الطائع، يستحيل أن تكون جماعة المسلمين طائفة ليس فيها خطأ ولا فيها معصية ولا فيها تقصير، ما يمكن. المجتمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من سرق فيهم من زنى وفيهم من شرب الخمر، فما يعني يستحيل أن تكون الأمة كلها على صيغة واحدة، لكن الخطير هو الشرك والكفر، إذا ارتكبت الأمة الشرك والكفر. ونحن ندعو الله في كل صلاة جمعة ونقول اللهم أذل الشرك والمشركين، والشرك يغمر العالم الإسلامي، فلا يعني ينصرهم إلا أن يعودوا إلى توحيد الله عز وجل. يقول السائل: نحن مجموعة من البحرين مبتعثين للدراسة في فرنسا، نسكن في مجمع سكني ونصلي في البدروم في ذلك المبنى، والمشكلة أنه أن تصريف المجاري فوق رؤوسنا ويتسرب وينقط على هذا المصلى في أماكن متعددة، ونحن نأخذ الحيطة من وقوع الفرش لكن لا نمن من وقوعه. والسؤال: هل يصح صلاتنا؟ الله يقول: فاتقوا الله يعني ما استطعتم. فنحن مأمور بنتقي الله ما استطعنا، والمسلم مطالب أن يتقي الله بقدر ما يستطيع. فإن كان هناك محل آخر يصلح للصلاة فهو الأفضل، وإن لم يكن إلا هذا المحل فإن شاء الله أنكم يعني أن الصلاة جائزة، ويعني شبيهة بالسلس. الإنسان إذا أصيب بالسلس وما يستطيع يصلي إلا وفيه سلس، ماذا يفعل؟ يترك الصلاة؟ لا، يصلي. فلكن يعني يتقي الله بقدر ما يستطيع. فلو ترك المكان الذي فيه تنقيط، أو وضع يعني تحت السقف تعليق بعض الأواني وعلقت في السقف حتى يعني يجتهد في حماية المكان من النجس، يجتهد، لأنه ما دام تنقيط يمكن أن يوضع شيء حاجز يحمي المكان الذي يصلي فيه. ووجود مواصير فوق الإنسان فيها يعني المجاري أثناء الصلاة ليس في هذا حرج، وتحته مواصير أو مجاري للمجاري ليس في هذا حرج. العبرة بالمكان الذي تصلي عليه. أما تحت الأرض مثلا جدة الآن، كم تحتها من مجاري وكم يتسرب المجاري في الأرض،